إذا غم الهلال أو إذا نرى الهلال. وهنا في هذه الأحاديث وفي هذه الروايات من حديث ابن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لعامة المسلمين كيفية حساب الشهر, كيفية حساب عدد أيام الشهر, فيقول الشهر هكذا وهكذا 20 وهكذا, ثم يقبض إبهامه في الثالثة ليبين أنه يأتي 29, الشهر هكذا وهكذا وهكذا, ويقبض هذا الإبهام, يقبض إبهامه في الثالثة ليبين أن الشهر يأتي 29 يوما أو غيره. وفي رواية أخرى وضح قال الشهر 10 و10 و9, هذه رواية قولية. فالحديث جاء على الصفة الفعلية وأيضا جاء قولا أو على الصفة القولية, وقد تنوع بيان الرواة لهذا الأمر والكل يؤدي إلى معنى واحد. ففي الرواية الأخرى سقط بيديه مرتين بكل أصابعهما هكذا هكذا 10 20, ثم بالثالثة نقص إبهام اليمنى أو اليسرى هكذا. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمية لا نكتب ولا نقصه, يعني الأصل في أمة العرب أنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون, ومن ثم جاء التشريع موافقا لحالهم ولحال من يأتي بعدهم من عامة المسلمين. فحتى وقتنا هذا الكثير من عامة المسلمين لا يحسنون القراءة ولا الكتابة, ولا يعني هذا الحث عليه على طرف القراءة والكتابة, ولكن هذا بيان الواقع, هذا بيان للواقع. وأمية إن أمية هي نسبة إلى الأم, إلى معنى أمية أي نسبة إلى الأم, لأن غالبا أمهات العرب لا يحسن القراءة والكتابة. وقيل هي معنى الثاني أمية أي على الأصل على الفطرة, يعني على الأم أي الأصل أي الفطرة أي أصل الفطرة. وفي قوله لا نكتب ولا نحسب دليل واضح وقاطع على عدم جواز الحساب, العدم جواز الحساب في حساب الأهلة, يعني معرفة دخول الشهر لا يصح أو لا يجوز شرعا عن طريق حساب منازل القمر. وهذا نص يعني قاطع في المسألة به يرد على القائلين بجواز حساب دخول الشهر وخروجه عن طريق هذه الحسابات الفلكية. هذه الحسابات الفلكية لا تغني شيئا في الشرع, يعني لا قيمة لها, لا تؤثر في الحكم الشرعي. وفي الغالب هذا يعني معروف عند من يعني درس أو من يعني اشتغل بهذه الحسابات الفلكية, يعني أنها ليست دقيقة كما يدعون, بل لا تخلو من خطأ. ولذلك لم يكلفنا الله سبحانه إلا بما نستطيعه, هو رؤية وهذا من التيسير. الله يسر علينا أمر حساب الشهر, فلما نعقده على أنفسنا بهذه الحسابات المعقدة التي لا تغني شيئا عن الحق. فالرؤية هي للمعتبرة. وطبعا يشترط في الرائي أن يكون عدلا, يكون ثقة صدوقا, فلا يؤخذ بكلام المتهم في عدالته أو في دينه. ويكفي في إثبات دخول الشهر شهادة رجل واحد عبد من المسلمين، وهذا يدل على أن الله عز وجل كما بين يريد من اليسر ولا يريد من العسر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غمي عليكم فاكملوا العدد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غمي عليكم الشهر فعدوا 30. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. نعم. هذه الأحاديث أو هذه الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها المزيد من التأكيد على اعتبار الرؤية في تحديد الصيام، في تحديد الفطر. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا كلام واضح وصريح لا يحتمل معنيين: العبرة بالصيام والفطر بالرؤية. وهذه الروايات عن أبي هريرة قد جاءت من طرق مختلفة، عن ثقات أصحاب أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب أو المسيب، عن محمد بن زياد، وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والثلاثة من كبار أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الطرق المختلفة عن أبي هريرة يعني هي من الشهرة، الحديث عن أبي هريرة مشهور، بل إن أحاديث إثبات دخول الشهر عن طريق الرؤية هي متواترة، وهذا يعني يبين ويؤكد ضلال أو انحراف الذين يريدون إلغاء الرؤية بالكلية، يعني لا يعتبرون بالرؤية، بل يعتبرون أن الأخذ بالرؤية من التخلف عن التقدم الحضاري زعم. وهذا بلا شك، من اعتقد هذا فقد وقع في ضلال مبين. الباب الثالث: باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام حاس وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام حاس وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا أيوب حاس وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان قلوا معي يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. هنا حديث أبي هريرة هذا النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان أو بين يدي دخول رمضان. بالنسبة ليوم الشك هو يوم 30 من شعبان الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان. هذا على القول الراجح وهي رواية عن الإمام أحمد محرم صيامه لهذا الحديث ولحديث ابن عمر أيضا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا نهي والأصل في النهي التحريم. وأيضا لأن يوم الشك قد ثبت عن الصحابة الاختلاف فيه. يعني جاء عن بعض الصحابة نحو عائشة ونحو ابن عمر رضي الله عنهما في رواية عنه أنهم كانوا يرون صيام يوم الشك على سبيل الاحتياط. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وما أخرجه ابن أبي شيبة عبد الرزاق الشكمني بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال أيها الصوام لا تواصلوا وافصلوا, يعني لا تواصلوا شعبان برمضان وافصلوا. فكان يرى عدم جواز صيام يوم الشك. وأيضا علق البخاري بصيغة الجزم في الصحيح عن عمار بن ياسر أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث وصله ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمار بن ياسر كان يأكل مع بعض أصحابه في يوم 30 يوم الشك فاعتزل رجل ولم يأكل فقال له عمار إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. هذا واضح وصريح في التجديد في عدم صيام هذا اليوم. وأما ما جاء عن عائشة أيضا ما جاء بنحوه عن علي بن عمر هذا كان منهما رضي الله عنهم يعني على سبيل الاحتياط وعلى سبيل يعني التورع والاجتهاد منهم. ولكن كما هو معلوم أن قول الصحابي إذا خالف نصا لا يعتبر به. والنص هنا واضح وصريح النهي عن صيام يوم الشك سواء في حديث أبي هريرة أو في حديث عمار بن ياسر صريح في النهي. وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتن وتحريم صيام يوم الشك. وأما اليوم الذي قبله فإنه على ما يظهر هو يكره فقط إن لم يكن على سبيل أو إن لم يكن يدخل في العادة. يعني من كانت عادته أنه يصوم يعني أغلب شعبان فلا بأس أن يصوم هذا اليوم الذي قبل يوم الشك. فهنا في حديث أبي هريرة قيد إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم هذا يدخل في يوم الشك أيضا. يعني من كانت له عادة فوافقت العادة يوم الشك فله أن يصوم. يعني من اعتاد أن يصوم طول العام يوم الاثنين فصادف أو فقدر الله أن يكون يوم الاثنين هو يوم الشك فله أن يصوم. وأيضا ذهب أحمد في رواية عنه وكذلك وقول الشافعي أنه لا بأس أن يصوم أيضا في هذا اليوم الكفارة صيام الكفارة وصيام النذر. يعني هذا أدخلوه في قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. اعتبروا أن الكفارة أن صيام الكفارة وأن صيام النذر يدخلان في هذا. وذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز الصيام في هذا اليوم في كل نافلة إلا النافلة المطلقة، يعني إن كانت عادة أو إن كانت كفارة أو إن كان نذرا أو إن كانت نافلة لكنها ليست نافلة مطلقة، يعني نافلة مقيدة، إما مثلا بيوم الاثنين صيام الاثنين والخميس أو بشهر شعبان الذي اعتاد أن يصوم شهر شعبان أو يعني مقيدة أو مخصصة بشهر شعبان فهذا لا بأس، أما أن يصوم بنية التطوع المطلق هذا أبطله الإمام مالك. والذي يعني يظهر هو يعني ما بيناه أن صيام يوم الشك هذا يحرم إلا لمن وافق عادة له أو في النذر أو في الكفارة، وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا.